هذا يقول إذا ذبح الإنسان بمكان يذبح فيه لغير الله فهل الذبيحة تكون محرمة أم يحل أكلها؟ بل تكون الذبيحة محرمة، فهي من الذبائح المحرمة التي لا يجوز أكلها ولو ذبحها بسم الله.